الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المكان: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مالا، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. الوكالة هي إقامة أن يقيم شخص غيره مكانه في التصرف. قال: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مال. الوكالة جائزة، حكمها أنها جائزة في الإسلام. يجوز لجائز التصرف، ومعنى جائز التصرف يعني أنه يجوز التصرف وليس هناك مانع يمنعه من التصرف، وهذا الذي جائز التصرف هو له أهلية التصرف: بلوغ، رشد، يعني نكون بالغا راشدا ليس سفيها. فالصغير ليس له أهلية التصرف، الصغير اللي هو لبين له إذا باع أو اشترى أو وكل أو أي عمل أي عقد، هذا عقد غلامي لأنه ليس أهل التصرف. الذي أهل التصرف هو لابد أن يكون بالغا عاقلا راشدا، يكون عاقل لكنه سفيه لا يستطيع أن يعني يدرك الأمور على وجهه الصحيح. هذا السفيه كذلك يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله. فأول شيء يكون الموكل لابد أن يكون جائز التصرف. فلو أن الطفل الصغير وكل مثلا غيره، وكل أخاه الأكبر وكله، لا تقبل الوكالة لأن هذا ليس جائز التصرف، وإنما الوكالة تقبل من جائز التصرف. رجل له أهلية وامرأة لها أهلية التصرف، فيوكل غيره في كل شيء، يعني في كل شيء يمكن أن يقوم فيه يعني الشخص فيه ما لم يمنع منه مانع، يعني أن يبيع له، أن يشتري له، أن يعقد عقد على امرأة بإذنه، أن يطلق امرأته فيوكله في طلاقها. كل تصرف ممكن يتصرف فيه الشخص إلا إذا منع منه مانع، فيجوز أن يقيم يعني الموكل غيره محله في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، إلا إذا منع منه مانع. طبعا ما في وكالة في الأمور اللي هي الفروض العينية مثلا ولا في الطاعات، فلا يوكل الإنسان غيره في أن يصلي عنه أو أن يصوم عنه، هذا ليس فيها وكالة. فالأمور الطاعات اللي هي الفروض العينية فهذه لا وكالة فيها. قال: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. يعني إذا تصرف الوكيل تصرف فيه يعني فائدة لموكله، فقال له مثلا بيع هذه السلعة بعشرة فباعها باثنى عشر، الزيادة هنا على ما رسمه موكله، هو رسم له عشرة قال له بيع هذه السلعة بعشرة دنانير فباعها باثنى عشر دينار، يكون الزيادة هذه ليست له وإنما الزيادة لموكله، فالزيادة هنا في لموكله وليست له. إذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت زيادة الموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. يعني إذا خالف الموكل خالف أمر موكله ولكنه كان فيه نفع أو فيه غير نفع، فإن رضي به الموكل مضى، وإلا فيكون تصرفه على يعني ما إذا حصلت هناك غرامة أو شيء تكون على الموكل وليس على الموكل. أما أن الزيادة يعني في التصرف إذا تصرف الموكل بما هو أنفع لموكله فجاز، والزيادة لموكله ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحد الصحابة دينار ليشتري له به شاة، فذهب إلى السوق فاشترى شاتين بدينار، ثم وقف بعد ذلك فباع شاة بدينار وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار فربح. فالنبي دعا له بالبركة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أن الزيادة التي تكون في البيع إنما هي للموكل وليس للموكل. أما إذا خالف قال له بيع بعشرة ثم باع بتسعة مثلا، فإن أجازه الموكل فجائز، وإلا فهو ضامن، وإلا فهو ضامن إذا خالف أمره، إذا خالف أمره في بيع أو شراء وحصلت منه خسارة، فإن أجازها الموكل صار، وإن لم يجزها فيكون الموكل ضامن لأنه يعني إنما هو قائم بأمره. في باب أن الموكل له أن يعني وكل غيره في كل شيء، فخسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل يعني أبو رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه في زواجه من ميمون، يكون هو وكيل عنه في يعني عقد الزواج. طيب هذه خلاصة ما ذكر في الوكالة. وأما الوكيل إذا تصرف بما يعني باجتهاده وحصل منه ضرر فإن هذا لا يتحمل، يعني لا يتحمل الوكيل الضرر الحاصل من تصرفه إذا كان مجتهدا في ذلك. أما إذا كان مفسدا أو مخالفا لأمر موكله فإنه يضمن بها، يضمن بها. فإذا أهمل مثلا وكله في الأمر وأهمل فيه فيتحمل هذا الإهمال لأن هذا منه. وإذا اجتهد في الأمر ولكنه حصلت خسارة في هذا الأمر، كأنه وكله بشراء شيء أو بناء شيء أو فعل شيء ولكنه اجتهد جهده وقع عليه يعني ضرر، الضرر يقع هنا على موكله وليس عليه، يعني لا يتحمل هذا، لا يضمن، فلا يضمن ما يخسر. فلو جاء النصوص مثلا وعادوا على المال الذي هو موكل فيه واخذوه، فاذا كان بغير اهمال منه فهو دين، فشانه هنا شان الحال، فان كان باهمال ضمن، اما ان كان بغير اهمال فانه لا يضمن، وانما يكون هلاك هذا المال على صاحبه وليس على الوكيل. الوكالة لأنها جائزة فيجوز أخذ الأجر عليها، إجماع يجوز أخذ الأجر عليها، فكل من وكل غيره يعني له أو عليه يجب عليه أن يعني يأجره على ذلك، فأخذ الأجر عليها جائزة، وليس هذا من لأنها إنما هي من الأمور يعني المباح الجائز وليس من حق المسلم على أخيه المسلم، وإنما هي من الأمور الجائزة، فلذلك يجوز يعني أخذ الأجرة على الوكالة إجماعا، كان يوكله ويجعل له أجر على هذا الأمر. طيب نقرأ الكفالة والضمانة لأنها في أوجه تشابه معها. كتاب الضمان. يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته، ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. الضمانة وقد تسمى أيضا الكفالة كذلك. الضامن هو الزاحف لأنه يضمن هذا، والضمان على قسمين، ضمانة مال وضمانة شخص. ضمانة المال هو أن يكون هناك كفيل يضمن الغرم أو المال أو الدين الذي على يعني مدفول، فهذه ضمانة مال. وضمانة شخص هو أن يضمن أن هذا الشخص يأتي به إلى القضاء إذا كان مطلوب في القضاء وكذا، فيضمن يكون زعيم له بأنه يأتي به في وقت يعني المقاضاة يأتي به. وهذه الضمانة صحيح من أقوال العلم، بل هذا إجماع أنها من يعني حق المسلم على المسلم، ولا يجوز أخذ الأجر عنه، لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجرا يعني ممن يكفله، سواء كان يكفل دينه أو يكفل شخصه. ففي الكفالة الشخصية وكذلك في كفالة الدين لا يحل أن يأخذ أجر على ذلك. قال يجب على من ضمن على حي أو ميت، ممكن يضمن على حي أو ميت، يعني حي يضمن دينه أو ميت مات وعليه دين فيضمن الدين، تسليم يعني ضمن تسليم مال اللي هي الضمانة المالية أن يغرمه عند الطلب، فعند طلب هذا المال يغرم الكفيل، بمعنى أنه إذا عجز مدفوله عن السداد فيجب هو أن يسد عنه. وأما الضمان على الميت فكما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من عنده دين، وكان إذا أتي بالجنازة يسأل وطلب منه أن يصلي عليها فيسأل هل عليه دين، فإن علم أن عليه دين يقول صلوا على صاحبكم، يمتنع عن الصلاة عليه. فجاء الجنازة فسأل النبي هل عليه دين، فقيل عليه ديناران في دينار عليه، فالنبي قال صلوا على صاحبه. فجاء أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلي عليه وعليه دين، فقال له النبي يعني برئت منهما ذمة الميت وضمنت يعني ضمنت هذا وبرئت منهما ذمة الميت، قال نعم، فقم فصل عليه. فقام النبي فصلى عليه. ثم بعد ذلك يقول أبو قتادة لقيت النبي بعد يوم أو يومين فقال لي ما فعل الدين، قلت له سبحان رسول الله إنما مات أمس يعني مات حتى سدد. يقول ثم لقيته بعد ذلك فقلت له يعني قد وفيت دينه، قال الدينارين يعني، فقال النبي الآن بردت جلدته. فهذا الحديث أولا يستفاد منه أنه يجوز الضمان عن الميت، لأن هذا ضمن عن الميت، أن الضامن والكفيل ضامن لوفاء المال، فهذا عليه يعني في الضمانة المالية أن يوفي الدين عند الطلب، هذه ناحية. هذا أمر آخر. الأمر الآخر بالنسبة يتعلق بالدين وشدته، وأن الميت يعني يطالب بدينه في قبره ويوم القيامة، وأن من سد عنه فإنه يسقط عنه هذا الدين. فقال يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال، يعني ضمن تسليم المال أن يغرمه عند الطلب، فيغرم هذا المال عند الطلب. فإذا ضمن على حي أن يدفع عنه الدين ضمن ماله، فإما أن يدفع هذا الحي ويتمكن من هذا، وإذا عجز يصير الذي قد ضمن هذا المال هو يغرمه. قال وارجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته، يعني إن كان مأمور من جهته وكان هو كافله بأمر منه فيرجع عنه، يعني يرجع عليه المال، يقول أنا دفعت عنك يعني هذه الدين الذي عليه، فيأخذ دينه بعد ذلك منه. هذه بالنسبة لكفالة المال أو ضمانة المال. وأما من ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم أو غرم ما عليه. إذا ضمن بإحضار شخص إحضاره يعني للمقاضاة سواء في دين أو غيره فيجب عليه إحضاره، وإلا غرم ما عليه، غرم ما عليه ما على يعني هذا المطلوب يغرم ما عليه، فإن كانت مال أو نحو ذلك فإنه يعني يقرب هذا الأمر. طبعا قيل بأن الدليل على كل هذا حديث من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة: الزعيم غارم. والزعيم هو الذي يزعم أنه سيفعل هذا الأمر نيابة عن كفيله، غارم يعني يغرم، الزعيم غارم مدام أنه زعم هذا الأمر فيه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به داود. في كل هذا فكأنه من أتى بسواء الملك قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنه كفيل بأن يعطي وأن يغرم هذا عن كفيله، عن يعني صاحب هذا الصواع. فالزعيم غالب ويغرم سواء كان في يعني الكفالة يعني المالية أو الكفالة الشخصية. وأما أن الكفيل أو الكفالة لا يجوز أخذ الأجر عليها فهذا الإجماع، إجماع أنه لا يجوز يعني أخذ الأجر على الكفالة، وإنما هذا من عقود التبرعات الواجبة من حق المسلم على المسلم، يعني إذا كفله هو جائز، إذا كفله فلا يحل له أن يأخذ أجرا على هذا الأمر. طيب هذا خلاصة ما في الكفالة والوكالة. نأخذ بعض الأسئلة. لا، الكفالة جائزة وليست واجبة، فهي جائزة. إذا كان يظن أن هذا يعني المطالب بالحق لا يوفيه وهو لا يستطيع أن يوفي عنه ما يتقدم لهذا، إنما يتقدم للكفالة أولا هي تبرع وهي يعني من باب نفع فيه المسلم، ومغلب على ظنه أنه سيؤديها أو أنه كذلك يعني في نيته أنه إذا لم يؤديها أدها. أما إذا كان لا يعني أنه يعني أن صاحبه ما سيؤديها وأن ليس في نيته أن يؤديها عنه فلا، ولا شيء عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه كفالة شخصية ولكنها طبعا يدخل فيها الكفالة المالية، لكن لا يجوز أخذ الأجر عليها. نعم.